أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد نستأنف الدروس في سورة الواقعة، وكنا قد فرغنا من الدرس الأول والثاني الدرس الأول عن السابقين والدرس وكذلك الصنف الثاني عن أصحاب اليمين، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقفنا عند أعوذ بالله الصنف الثالث وهو أصحاب الشمال نعوذ بالله من حالهم. فيقول ربنا جل وعلا في الآية 42 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، يعني قوله ما أصحاب الشمال يعني فيه لفت نظر وفيه تنبيه، يعني ما أدراك ما حالهم أو ألم يأتك خبرهم، مثل القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال هم أعوذ بالله الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فبدأ الله جل وعلا أفضى إلى الصنف الثالث هذا من الأزواج الثلاثة وهم الذين شاقوا الله ورسوله، وبدأ بما أعد لهم ثم بدأ بسبب ذلك فقال في سموم وحميم. أهم شيء عندنا دائما في القرآن هو الألفاظ، يعني أن نفسر الألفاظ أو نذكر معاني الألفاظ خاصة يعني التي فيها نحن بعيدين عهد بها، وأما الفوائد والمعاني فهذه كل إنسان يأخذ من القرآن، لكن أهم شيء الألفاظ نفسها. ولذلك فيه من العلماء من ألف في غريب القرآن فقط والباقي كل إنسان يفهم إذا فهم الغريب. قوله في سموم، السموم أيها الإخوة عند العرب هي الريح شديدة الحرارة شديدة الجفاف لا بلل معها ولا رطوبة، تسمى سموم ولا زالت إلى اليوم تستخدم بهذا الاستخدام فيقال السموم. فهي مأخوذة والله أعلم من السم، والسم هو أي شيء يهلك إذا لاق البدن سم، فهي تسم البدن إذا كانت ريح سموم حرارتها شديدة وجفافها شديد للغاية فإنها تسم البدن وتهلكه وتجفف السوائل التي فيه، نعوذ بالله. فهذا الذي أعد الله لهم مقابل الآخرين في ظل ممدود والذين قبلهم، هؤلاء في سموم. طيب السموم يكون، مكافحة السموم في الدنيا يكون بالماء البارد على الظمأ لأنها تسبب الظمأ والجفاف، فيكون الماء البارد. فقال أن الماء الذي تحت أيديهم وتحت قدرتهم، قال من سموم، في سموم وحميم. الحميم هو الماء شديد الحرارة، أعوذ بالله، فتكون الريح شديدة الحرارة، فإذا أردت أن تكافحها بماء بارد فلا تجد إلا الماء المغلي شديد الحرارة، أعوذ بالله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من التعرض لغضب الله. قال في سموم وحميم. طيب أحيانا تهرب من هذه الريح، إذا كان ما في ماء الآن وريح سموم، تهرب منها إلى ظل يقيك من هذا السموم. فقال وظل، وهذا نوع تهكم بهم إنه ظل، لكنه من يحموم. اليحموم هو الدخان الأسود مأخوذ من الفحم أو الحمم، وجاء على وزن يفعول يحموم، وهذا اشتقاق يعني سماعي لا ليس قياس، يحموم، وهو دخان أسود معناه أنه ظل دخان لهب جهنم. الدخان الكثيف له ظل لأنه الكثافة هذه تحجب ضوء الشمس، فهو ذكر ظل هذا ظل اليحموم مقابل الظل الممدود الذي للناجي، لكن هؤلاء ليس لهم إلا ظل اليحموم، ظل الدخان الأسود المنبعث من لهب جهنم، فيهربون إلى الظل ولا ظل. ولذلك حقق التهكم هذا، والتهكم معناه يعني هكذا يعني معنى بلاغي، حققه بأنه قال لا بارد ولا كريم، إنما يبتغى من الظل أن يكون بارد ويدفع حرارة الشمس ويدفع جفاف السموم هذا، ويبتغى منه أن يكون كريما، والكريم في كل نوع هو الذي يجمع محاسن النوع، أصل الكريم هو الجامع لمحاسن نوعه، فيقال رجل كريم بمعنى أنه يعني جمع محاسن الرجال. وإنه تقول هذه ملكة سبأ إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني جمع محاسن الكتب. وأيضا النسوة في قصة يوسف حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني جمع المحاسن كلها. فهذا محاسن الظل، أولا أن يكون أرضه سليمة من الحجارة ومن المنغصات ومن الحشرات ومن الأوساخ، وسقفه يكون ملبدا بحيث لا تدخل الشمس من خلاله، ولذلك يستحسنون ظل الكهوف والغيران لأنها تكون باردة أبرد، لأن سقفها يكون صلدا، كذلك يكون سالم من الهبوب، كذلك أرضه تكون دمثة ويكون هبوب الرياح عليه ويعني اتجاه الريح عليه، يعني المهم أنه يجمع محاسن النوع. لكن هذا الظل الذي أعد لأهل النار لا هو بارد ولا هو كريم ولا فيه شيء من المحاسن أبدا، إنما هو ظل فحم دخان أسود يشرق ويزيد الحرارة حرارة، أعوذ بالله من ذلك. فهذا الذي أعد له، هذا المكان الذي أعد له، سموم وحميم ماء مغلي وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، نعوذ بالله من ذلك. وإنما ذكر هذا ليذكر السامعين بما حرب منه أصحاب الشمال حتى يحذروا الوقوع في أسباب الحرمان. يعني أنت الآن القرآن دائما يصور تصوير تفصيلي لكل شيء، إذا كان عندك نفس حاسة العرب في التقاط الصور فإنه يصور لك كل شيء يعني بتصوير عجيب مرة حتى يقع في قلبك هذا التصوير فتفر من أسبابه. قال تعالى إنهم، أي لأنهم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، هذه واحدة، وكانوا بالعطف يصرون على الحنث العظيم، هذه الثانية، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. إذن هم سبب وقوعهم في هذا أعوذ بالله الخذلان أمور. أولها الترف. الترف بعض المفسرين قالوا إن الترف ليس جريمة، كم من مؤمن عاش في ترف وكم من كافر لم يكن مترفا، فليس هو سبب مستقل. ثم لما قدموا بهذه المقدمة قالوا إذن يكون السبب أن الترف هو سبب، يعني لأنهم أولا يعني كأن الله عز وجل أنعم عليهم فقابلوا النعمة بالإنكار والجحد، فهو يذكرهم بالنعمة، مثل قول الله عز وجل وذرني والمكذبين أولي النعمة، وذرني والمكذبين أولي النعمة، وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون في آية ستأتي بعد هذه الآيات. فكأنهم قابلوا نعمة الله بالتكذيب، هذا واحد. والأمر الثاني أن الترف يعلق القلوب بالدنيا وتطمئن إليها، فإذا اطمأنت القلوب للدنيا كثرت عليها خواطر الشيطان، ومنها الجحد والإنكار وغير ذلك. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإذن هم تكبروا عن قبول الحق لأجل أنهم مترفين، والواحد منهم لا يخلو من ترف ولو في بعض أحواله، يعني أكل أو شراب أو خمر أو نساء أو كذا، فهذا يلابسهم الترف، ولكن قصروا أنظارهم على العيشة العاجلة فانصرفوا عن النظر والاستدلال في صحة البعث وصحة الدعوة وصحة الرسالة. هذا معنى. وأصل كلمة ترف أو أترفه أي جعله ذا ترفة، أي ذا نعمة. ولذلك لا زال عندنا الآن مثلا يقال عن المرأة الناعمة أو المنعمة يقال الترفة، ترفة الجلد أو ترفة القدم أو ترفة اليدين. وأيضا كلمة طرفة، يعني لأن التاء والطاء من مخرج واحد، فكلمة ترفة أو طرفة تدور على أنها منعمة أو كذا. هذا الذي قالوه، قالوا الترف ليس جريمة، ولكن إنه أولا قابلوا النعمة، نعمة قابلوها بالتكذيب، والشيء الثاني إن الترف هو في الغالب سبب لتعلق القلب بالدنيا، وتعلق القلب بالدنيا سبب لدخول الخواطر الشيطانية ومنها إنكار البعث. لكن أيضا عند العرب الترف ليس مرادفة للغنى. الغنى اللهم إني أسألك العفاف والهدى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأنه هو أغنى وأقنى. الغنى شيء والترف شيء. الترف هو الغنى في سرف وتخوض، هذا عند العرب. الترف هو الغنى في سرف وتخوض. إذن الترف هو السرف، غير التاء بالسين، الترف هو السرف، وهو التخوض في نعمة الله بدون وازع، وهو الوجه السيء من الغنى، وهو الاستخدام السيء للنعمة، هذا معنى المترف. ولذلك القرآن دائما يذم المترفين ولا يذم الأغنياء، هذا معنى. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي تخوضوا في النعمة، كما قال في الحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، لهم النار يوم القيامة. هؤلاء جاءتهم النعمة فتخوضوا فيها بغير حق وسرف وبغي وكبر وبطر، ثم آل بهم الأمر إلى الجحد والتكذيب. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ولذلك أيها الإخوة، المؤمن إذا فتح الله عليه شيء من الدنيا يكافح ذلك بالصدقة، لأنها تطفي غضب الرب وتلين القلب، مجالسة المساكين، الإنفاق على أهله، أن يقدم للآخرة، يجعل هذا المال. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم أغنياء، وليس منهم مترف قط، كثير منهم أصحاب ملايين ملايين، يعني الزبير في صحيح البخاري عنده 57 مليون ونحو ذلك، لكن ليس منهم مترف قط. لماذا؟ لأنهم هذا مال الله وأنا خازن لله في ماله وأصرفه كما يريد رب المال. يعني الصحابي هكذا يقنع نفسه ويعتقد في قلبه أن المال هذا مال الله وأنا عبد الله، والله ابتلاني لينظر كيف أعمل، إنما أنا خازن كخازن المستودع، أخذه من حقه وأصرفه في حقه وأقدم لآخرتي. فلذلك الترف بعيد عنه، فأنت افعل كما يفعلون أو قريب ما يفعلون. المال هذا احذر أن يكون عذاب عليك يوم القيامة. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني يعذبهم بالأموال، عذاب في التجميع وعذاب في الحفظ وعذاب في التكثير وعذاب في الآخرة في السؤال وعذاب من كل وجه. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويكون هذا المال سبب أن تزهق نفسه وهو كافر، إما كافر النعمة أو كافر بالله عز وجل. طيب، هذا السبب الأول. السبب الثاني قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، إصرار ثبات وعدم زحزحة وثقة، يعني ليست فقط يعني مثل قوله في الناجين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمتقي قد يأتيه طائف من الشيطان لكنه لا يصر، ولم يصروا على ما فعلوا، هذا لا، مصر على الحنث العظيم. طيب، ما هو الحنث؟ الحنث أيها الإخوة، الأصل في كلمة الحنث هو الذنب والحرج والمعصية، أي شيء يوقعك في حرج وذنب هو حنث. ومنه الحنث في اليمين، لأن الشخص إذا حلف ثم أهمل يمينه حتى ارتكب ما حلف عليه على فعله أو عدم فعله فقد أوقع نفسه في الحرج، لأنه حنث في يمينه، ولذلك يكفر كفارة يمين إن كان هذا الحنث يقبل الكفارة، وأما الغموس فلا تقبل الكفارة، حرج عظيم لا يقبل الكفارة، لا تنفع فيه الكفارة، وهذا درسناه في الأسبوع هذا ونحن هذه الأيام في باب اليمين والنذر. فإذا سمي حنثا لأنه أوقع صاحبه في الحرج، والذنب حنث لأنه يوقع صاحبه في الحرج. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، كانوا له كذا وكذا. طيب، وش معنى ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث؟ أي لم يبلغوا الحلم. طيب، لماذا سمى الحلم حنثا؟ لأنه تجري فيه الأقلام، لأنه قبل الحلم لا يجري عليه قلم الذنب، فإذا بلغ الحلم جرى عليه قلم الذنب، فسماه باسم المجاورة، لم يبلغوا الحنث. إذن كانوا يصرون على الحنث العظيم، بمعنى كانوا يصرون على الذنب العظيم وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وفي حديث مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. فكانوا يصرون على الحنث العظيم، على الذنب العظيم الذي لا أعظم منه هو الشرك بالله وتكذيب الرسول وكفران النعمة والبطر والكبر والبغي، كانوا يصرون. ولذلك تقول هذا جزاؤهم: السموم والحميم وظل من يحموم، لأنهم كانوا مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وفي أيضا وجه آخر والأوجه كثيرة، وهي أنهم حلفوا ألا يبعثوا. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإقسام على عدم البعث، مع أنه حنث عظيم، ولكن هذا معنى صحيح. والمعنى الأول: يصرون على الذنب العظيم ولا يقبلون زحزحة عنه، ولا يضعون أو لا يصغون للدعوة إلى النظر في بطلان الشرك وفي صدق الرسول، ما كانوا يصغون، لأنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم. وقوله كانوا يدل على أن هذا ديدنهم، واختار المضارع ليدل تكرر الإصرار، لم يقل إنهم كانوا قد أصروا على الحنث العظيم، لا، كانوا يصرون، كانوا يقولون، معناه أنه متكرر منهم حتى ماتوا، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا الذنب الثاني، الترف هو الذنب الأول، والذنب الثاني الإصرار على الحنث العظيم، والذنب الثالث جحد البعث، وهذا الذي سيسوق الأدلة لأجله هو الشرك. فقال: وكانوا يقولون، أي يعتقدون بقلوبهم ويتكلمون بألسنتهم، أئذا متنا، أئذا من استثناء استفهام، عفوا استفهام أول وثاني، يعني أئذا متنا أئنا، استفهامين، أئذا متنا خلاص يعني عندهم الموت والعدم، ثم أكدوا ذلك بقوله: وكنا ترابا، ابن آدم يتحول إلى تراب إلا عجب الذنب، وعظاما بالية رميم تستطيع أن تتفتتها بأصبعك. إذا وصلنا إلى هذه الحالة فكنا ظللنا في الأرض، كما قالوا في المرة الأخرى: ظللنا في الأرض، يعني اختلطنا بتراب الأرض فضعنا فيها، فأصبحت جزيئاتنا وخلايانا مختلطة بجزيئات التراب، عند ذلك نبعث من جديد؟ هذا لا يكون، هذا مستحيل، هذا مستحيل، وهذا القرآن كله ما رد شيئا بعد الشرك كما رد مسألة البعث بعد الموت وأثبتها، يعني كما رد تكذيب البعث بعد الموت وأثبته في القرآن هذا دائما، كما أنه لم يتكلم عن شيء كما تكلم عن الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن هذا عظيم التأثير في الإنسان. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أيعقل هذا؟ أئنا لمبعوثون مرة أخرى. ثم استبعدوا استبعادا آخر قالوا أو آباؤنا الأولون، يعني هذا أبعد وأبعد، فقد مضت عليهم عصور ودهور ولم يبعثوا ولم يتحركوا من أماكنهم ولم يحيوا من جديد، أو آباؤنا الأولون، يعني هذا أبعد ما يكون. طيب الآن سيأتي الردود المفحمة التي تأتي بنيانهم من القواعد. قل، ودائما كلمة قل فيها اعتناء، أولا فيها تلقين الحجة وفيها اعتناء، يعني أنت الآن لو عندك كلام مهم تبي ترسل لواحد تقول له قل لفلان، قل له ترى كذا وكذا، يعني إذا قلت قل له يعني كأنك تعطي الأمر أهمية زائدة. قل أي بلغهم إن الأولين والآخرين، الأولين والآخرين، بدأ بالأولين ثم الآخرين، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أولا هذه العقيدة بدأ بها ثم سيؤكدها الآن. قل إن الأولين والآخرين، افتتح الكلام بالأمر يعني للاهتمام وبدأ بالأولين، والأول هو من بالنسبة لمن بعده أول، والآخر بالنسبة لمن قبله آخر. الأولين كلهم والآخرين كلهم، من أول الخلق إلى آخره. لا، اللام هذه لام تأكيد، لمجموعون أي سيبعثون، وليس البعث فقط، سيبعثون ويحشرون جميعا في مكان واحد. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يعني ليس البعث أفواج، مثل أن الموت الآن يكون أفواج، يعني نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يموت واحد ثم واحد ثم واحد إلى يختفون، لكن لا، البعث يكون في ساعة واحدة، صيحة واحدة ويبعثون. ولذلك قال لمجموعون إلى ميقات. أصل الميقات هو آلة للوقت، مفعال دائما من صيغ الآلات، مفعال، منفاخ كذا، لكن توسعوا فجعلوه اسم للوقت نفسه، ولا أصل الميقات هو آلة الوقت، فتوسعوا فيه فسموا الوقت ميقات، ثم توسعوا مرة أخرى فسموا المكان الذي يجتمع فيه لعمل ما سموه ميقات، ومنه ميقات الحج، لأنه يجتمع فيه يعني ما تتعداه لكي تعمل عمل مواقيت. ومنه قول ابن عباس مثلا لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر شيئا، بمعنى أنه ما في حد، ما في شيء مضمون. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، تجمع في يوم، واليوم هذا معلوم، وكلكم ستجمعون له. وهذا الكلام وإن كان للرد عليهم، لكن أنت أيها المؤمن تفكر فيه، أنك ستبعث وتجمع إلى ميقات يوم معلوم وأجل مسمى، وستقف بين يدي الله عز وجل، وسينبئك بكل ما عملت، وسيحاسبك. الحساب اليسير هو أن يعرض عليك عملك كله، سيئه وحسنه. هذا العرض وهو شديد سمي في القرآن حسابا يسيرا، وهذا لأهل الجنة، يحاسب حسابا يسيرا، يعرض عليهم أعمالهم فيستحون من الله شد الحياة فيعفو الله عنهم، هذا حساب يسير، فما بالك بالحساب إذا نوقش الحساب عذب، نسأل الله العافية والسلام. فإذن هذا وعيد، لأنهم سيكون لهم ميقات يوم معلوم. ثم قال ثم، للترتيب، ترتيب الرتبة، يعني أولا نجمعكم ثم نفعل كذا ثم نفعل كذا. ولا شك أن هذا الترتيب أعظم واقع في النفوس، لأنك كل مرة تأتيك مصيبة أكبر من اللي قبلها. أول شيء تبعث، ثم تجمع، ثم تحاسب، ثم تعذب، كل واحدة تأتيك بعد الثانية. ثم إنكم أيها، أي هذه التأيه هذا للنداء، أيها الضالون المكذبون، وبدأ بالضلال لأنه هو سبب التكذيب، لما ضلوا كذبوا. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، كل ضال ومكذب هذا جزاؤه، لآكلون، لآكلون من شجر من زقوم، لآكلون من شجر من زقوم. شجر الزقوم هذا أعوذ بالله هو شجر العذاب، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وصفت في سورة الصافات، وصفت في سورة الدخان، وفي سور أخرى. شجرة أعوذ بالله، طلع يكفيك أن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ويكفيك في سورة الدخان أنها يقول كالزقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني منذ أن يزدردها الضال المكذب تكون كالمهل كالزيت المغلي، يعني هذه الثمرة تغلي في البطون كغلي الحميم، أعوذ بالله. وهنا يقول لهم لآكلون من شجر من زقوم، أعوذ بالله، فمالئون منها البطون، ليس يعني شيء بسيط، لا، تملأ البطن من شجر طلعها كأنه رؤوس الشياطين وكالمهل وتغلي في البطون كغلي الحميم ويملأ بطنه منها، نعوذ بالله، نعوذ بالله. يا إخوان، الجبار إذا انتقم انتقم، ورب الكعبة إن الجبار إذا انتقم انتقم، ولذلك تجنب أسباب غضبه خير لك، تجنب أسباب غضبه خير لك، هذا معنى التقوى. معنى التقوى أن تتقي غضب الله عز وجل بما تستطيع، وكلما كنت أتقى كلما كنت أبعد من غضبه وأقرب إليه، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فأحدنا يتقي الكبائر، وفي واحد أحسن منه يتقي الصغائر، وفي واحد يتقي المشتبهات، وفي واحد أحسن منهم يتقي اللغو، وفي واحد أحسن منهم يتقي أن يضيع وقته في غير فائدة، وفي واحد أحسن منهم يتقي، وهكذا. فكل ما كنت أتقى كلما كنت أبعد عن عذاب الله، وقد صوره لك تصويرا واضحا جليا، والله لا يخلف الميعاد، الله المستعان. فمالئون منها البطون، طيب الإنسان إذا ملأ البطن من هذا سيهرب إلى ماء، قال فشاربون عليه من الحميم، هي تغلي في البطون كغلي الحميم، ويملؤون البطون كما كانوا في الدنيا في الترف، يملؤون بطونهم بالطعام والشراب، ثم إذا ملؤوها أنساهم هذا الملأ، الإقبال على الله والتفكر في مصيرهم. ولذلك يا إخوتاه، ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، لا في جسده ولا في قلبه ولا في روحه ولا في علمه ولا في تفكيره، البطن تذهب الفطنة. ولذلك اتقي أن تملأ بطنك، اتقي. أحد الصحابة قالوا ابنك كاد أن يموت من التخمة، قال لو مات ما صليت عليه. وابن عمر يقول والله منذ قال 40 أو 70 سنة ما شبعت قط. وهكذا الصحابة، يعني ما يصل إلى درجة أن يملأ بطنه. ملأ البطن يكون في الجنة إن شاء الله، لكن لأن ملأ البطن معناه إغلاق سبل التفكير، البطنة تذهب الفطنة وقسوة القلب وكثرة النوم وذهاب العمر، الله المستعان. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، يدخلون حميم على حميم، هو في البطن يغلي كغلي الحميم، ثم يدخلون عليه الماء الحميم، قطع أمعاءهم، أعوذ بالله من سخط الله. ثم هذا الشرب ليس تحلة قسم، يعني كما أن الأكل يملؤون منه البطون، كذلك الشرب، فشاربون شرب الهيم، وفي قراءة شرب الهيم، شرب الهيم. الهيم ما هي؟ الهيم الإبل يأتيها داء يسمى الهيام، وجمعها أهيم، الهيم جمع أهيم، وهو البعير الذي أصابه الهيام. الهيام هو حمى في الأمعاء تجعل البعير يشرب ولا يروى حتى يموت، ولذلك كأنه مرض. أحيانا أنا رأيت مرة أنهم يدخلون عليه ثعبان، يعني يدخلون حية في جوف البعير الهائم هذا، ومنه الهائم اللي يهيم على وجهه، لأن البعير إذا أصابه الداء هذا يهيم على وجهه. فكذلك الإنسان الهائم يقولون هائم، شاربون شرب الهيم، يأكلون من هذا الزقوم ويشربون من الحميم شرابا لا ينقطع وآلامه لا تنقطع، يقطع أمعاءهم، مثل شرب الهيم، مثل الإبل التي لا تروى أصاب هذا المرض، أعوذ بالله من سخط الله. وبعدين دون فترة ولا استراحة، شاربون شرب الهيم، لأن الهيم ما تفتر، تشرب من الألم اللي في الداخل، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وقوله عاد الشاربون مرتين، قال فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يعني قال شاربون جابها مرتين، يقول هذا زيادة تقرير، لأن هذا الشرب فيه عجوبة مع كراهته، يعني في أحد يشرب ماء مغلي، في أحد يأكل الزقوم اللي تغلي كأنها رؤوس الشياطين، مع كراهته يزدادون منه كشرب الهيم، فهذا زيادة تقطيع لأمعائه. فلذلك كرر شاربون ثم شاربون ليعجبنا من حالهم، كيف يشربون ثم يشربون، من هذا الحميم الذي يقطع الأمعاء. أعوذ بالله، أعوذ بالله من سخط الله. ثم قال تعالى: هذا نزلهم يوم الدين. النزل هو ما يقدم للضيف، أول ما يبادر به الضيف، يسمى الآن عند بعض القبائل اللطف، بمعنى أنك تلطف الضيف أول ما يجلس من وعثاء السفر والتعب، تلطفه بشيء. فهؤلاء أعد لهم أشياء أخرى من السلاسل والأغلال والغساق، لكن النزل الذي يبادرون به عند دخولهم النار هو الزقوم والحميم. أعوذ بالله من سخط الله. والله إن النار عنا كشراك نعالنا، كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والله للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يخاطب الصحابة ها لا تغتر، والله للنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والله ما في الدنيا إلا عصمة الله أو الكفر والنار، إذا لم يعصمك الله عز وجل، وعصمة الله لها أسباب، توقى الفتن، والله ما في الآخرة إلا عفو الله أو النار، إلا النار أو عفو الله عز وجل، كلنا مستوجب إلا أن يعفو الله عز وجل. ولذلك لو وافقت ليلة القدر فقل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فإذا هذا بعض غضبه جل وعلا، هذا بعض غضبه، وهذا من كماله، من كمال الغفور الرحيم أن يكون هكذا منتقما، لأن الغفران والرحمة بدون انتقام قد تجرئ، لكنه غفور ورحيم لمن يستحق، وودود ولطيف ورؤوف، ولكنه أيضا منتقم وجبار ويغضب جل وعلا غضبا لا يقوم له أحد. لذلك انتبه، ترى يوم القيامة ما أحد ينظر إليك، حتى الأنبياء كل يقول: نفسي نفسي، قد غضب الجبار اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وقد قربت الجنة والنار. فكل حتى الأنبياء يقول: نفسي نفسي، إلا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة. هذا نزلهم يوم الدين. العرب هذا التهكم، ترى يعني هذا من البلاغة، تهكم أن تقول هذا نزلهم يوم الدين، لكن هذا مستخدم عند العرب. وش يقول عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة؟ يقول لأعدائه: نزلتم منزل الأضياف منا، فعجلنا القراء أن تشتمونا، يعني لئلا تشتمونا. شوف كلمة أن هنا هي اللي في القرآن دائما، أن يفقهوه يعني لئلا يفقهوه. نزلتم منزل الأضياف منا، فعجلنا القراء أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم، قبيل الصبح مرداة طحونا، يعني كتيبة طحنتكم طحنا. هذا هو القراء، نعم هذا الذي يليق بكم، لأنكم أعداء مهاجمين معتدين، فعجلنا قراكم. فكذلك هؤلاء ضالين مكذبين، فعجل الله قراهم بهذا الزقوم الحميم، أعوذ بالله. وقال الآخر: وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. هذا نزلهم يوم الدين، يوم الجزاء، هذا جزاؤهم بما كانوا يعملون، الله المستعان. طيب، الآن بعدما بيّن واقعهم وبيّن كلامهم وبيّن جزاءهم، الآن سينقل كلام. قال تعالى، أتى الله عز وجل بخمسة أدلة قاهرة نحن سنقف عندها، وبالكاد عسى أن نبلغها، لأن القرآن سبحان الله ما يصلح فيه العجلة، تقرأه على الناس على مكث، رتلناه وترتيله. نحن خلقناكم أول، يعني هم الآن تخيل أنهم يقولون يستحيل البعث، يستحيل البعث إطلاقا، وما عندهم إلا شيء واحد: ظللنا في الأرض، ذبنا في الأرض، اختلطنا بالأرض، أصبحنا عظام، أصبحنا رفات، أصبحنا كذا، كيف نبعث من جديد؟ وهذا من سخافة العقول. فرب العالمين الآن أقام الأدلة القاهرة عليه. أول شيء قال نحن، بدأ بالضمير، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني فهل لا تصدقون أن تبعثوا؟ ليس لولا تصدقون أن خلقناكم، لأنهم هم الآن مصدقين أن الله هو الخالق، ما في كافر واحد يقول أنا خلقت نفسي، إلا كفار زماننا هؤلاء أغبياء ملحدين، لكن الكفار ما في أحد يقول خلقت نفسي، يقول الله خلقني. طيب، إذا كان رب العالمين هو الذي خلقك، هو الذي خلقك من عدم، ألا يعيدك من عدم، من لا عدم أيضا، أنت كنت موجود وبقي عجب الذنب وبقيت كذا، وهو أهون عليه، الثانية أهون عليه، يعني هذا استفزاز للعقول، تحريك العقول، كيف تنفي البعث وأنت أصلا الله اللي خلقك؟ أليس الذي خلقك بقادر على أن يخلقك مئة مرة كما خلقك أول مرة؟ سبحان الله، واضح، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا إذن أول دليل قاهر، ولذلك يقول الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنشأها إنشاء أول مرة هو بكل خلق عليم. في آخر ياسين جاءت هناك خمسة أدلة، هنا خمسة أدلة، وفي تشابه بينه وفي زيادات. طيب هذا استئناف، نحن خلقناكم، نحن خلقناكم، فلولا تصدقون، فلولا تصدقون بأن نخلقكم مرتين وثلاث وعشر لو أردنا، هذا معناه. طيب فلولا تصدقون، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وسيأتي الآن كيف يرد عليه، أن لسنا بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، فإذا نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الآن أتى بالتقرير فقال أفرأيتم، يعني هذا التفريع على قوله نحن خلقناكم، يفرع الآن، تدبروا يعني، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون، يعني الآن خلقكم الأول، فكر فيه، رب العالمين يريدك أن تكبر الصورة، يعني الصورة تكبرها مرة حتى تصل إلى لحظة الإمناء، يوم ألقيت من صلب أبيك في رحم أمك. هل الأب له قدرة على الخلق، له إرادة، له تقدير، له تدبير؟ أبداً. مهمته إنه كانت الله عز وجل من حكمة جعلها في ظرف شهوة ثم ألقى هذا الماء، والله عز وجل تولى كل شيء، فهذا الماء أصله ماء مهين معتبر ميت، وخرجت منه نطفة حية نفخ فيها الروح فيما بعد. كذلك هذه العظام الآن ترونها ميتة، يخرج منها حي، سبحان الله العظيم. فكر أنت في خلقك، أفرأيتم ما تمنون، أصل الإمناء هو الإراقة، ومنه سميت منى لأنه يراق فيها الدماء. أفرأيتم ما تريقون، في أرحام النساء، أفرأيتم ما تمنون. وفي الآية الأخرى قال عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ومنه سمي المني لأنه يمنى يراق لكنه يخرج دفقا. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كلهم قالوا أنت الخالق. طيب خلقكم من هذا الماء الذي يعتبر ميت، في حيوانات صحيح لكنها ما فيها روح، الروح ستأتيها فيما بعد ثم تخرج منها الروح، طيب هذا مثل هذا، سبحان الله العظيم. ولذلك حجج القرآن قاهرة، هم قالوا العظام البالية لا تكون ذوات حية، طيب النطف كيف صار منها أجسام حية؟ ها أنتم الآن تكلمون وتكذبون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ تلك القدرة على الخلق الأول لا تقصر عن الخلق الثاني. وكلمة أرأيت يعني هي ليست رؤية عين لكنها أبصرت الحالة العجيبة، أعرفت، أخبرني عنها. ولذلك يقول أهل اللغة لا يستعمل أرأيت إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة، شوف دائما هذا الاستخبار عن حالة عجيبة. قال تعالى ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، أيضا الموت هو أيضا دلالة على البعث، استدل بإماتة الأحياء على أنها مقدورة لله عز وجل تحت قدرته، والدليل أنه يميتها متى يشاء وكيف يشاء. وأنتم الآن مقرون بالموت وتشاهدونه وتودون لو تدفعونه أو تؤخرونه. الذي قدر أو الذي قدر الموت بعد الحياة واقتدر على خلق الموت بعد الحياة يقتدر على خلق الحياة بعد الموت. هذا دليل آخر أيضا، نحن قدرنا بينكم الموت. الذي يخلق الموت هو اللي يخلق الحياة، والذي يبعث هو الذي خلق الماء المهين وخلق منه، سبحان الله العظيم. ما أعظم حجج القرآن والله، وما أشد غباء من يبحث عن الحجج في غير القرآن إلا ما يكملها. فالقادر على هذا هو قادر على هذا، هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفر. نحن قدرنا بينكم الموت وجعلنا هذا الموت طور من أطوار الإنسان لحكمة. أيها الإخوة، الموت هذا أو الحياة هنا، نحن هنا لماذا وضعنا في هذه الحياة ونحن سننتقل إلى حياة أبدية؟ وضعنا في هذه الحياة اللي نحن الآن نتكلم فيها اللي هي مزرعة لنأخذ بأسباب الكمال التي تؤهلنا للحياة الأبدية. واضح؟ هذا فقط سبب وجودنا في الدنيا، سبب وجودنا في الدنيا أن نأخذ بأسباب الكمال التي تؤهلنا وتكون فيه مناسبة بين العالم الأبدي وعماره الأبديون، تكون في مناسبة بين عالم أبدي وعمار أبديون، فتأخذ أنت أسباب الكمال من هنا. ولذلك ارجعوا إلى تفسير قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذلك كلما كان الإنسان يأخذ بأسباب الكمال هنا كلما كان حظه هناك أعظم. هذا معنى نحن قدرنا بينكم الموت، نحن نميتكم وقدرنا بينكم الموت. وبعدين كلمة بينكم فيها لفتة، قدرنا بينكم، ما قال قدرنا عليكم، لماذا قال قدرنا بينكم؟ يقولون أهل البلاغة واللغة كأن الموت شيء موضوع للتوزيع، كأنه شيء للقسمة، قسمة بينكم، وكل إنسان لا يدري متى يصيبه قسطه من هذا الموت ومتى يطير إليه حظه من هذا الموت، ولكنه موقن أنه سيأتيه حظه لا محالة في لحظة ما من الزمن، يأتيك حظك، هذا يطير إليك قطك وحظك. فلذلك قال قدرنا بينكم، هو موضوع بينكم يأتي على أحدكم تداولا وتناوبا، اليوم هذا أخذ حظه من الموت وغدا هذا وغدا هذا حتى تنقرضوا. هذا معنى هذا معنى مثل قوله الماء قسمة بينهم، كذلك الموت والأرزاق وغيرها. نحن قدرنا وما نحن بمسبوقين، إيش معنى مسبوقين هنا؟ وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. هذا معناه سبحان الله، السبق هو الغلبة والتعجيز. لماذا؟ لأن السابق في الحقيقة غالب للمسبوق، ولذلك سبحان الله دائما المسابقات يكون فيها مغالبة، ويكون فيها أحيانا تكون سبب الحرب. داحس والغبراء 40 سنة سببها سباق، لأنك تحس أيها المغلوب بالغبن فتحاول إما بالغش أو بغيره. فيقول الفقعسي الشاعر: كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. يعني إذا أنت حصلت مرادك كأنك لم تغلب مرة أو لم تغبن. فيستخدمون العرب كلمة تسبق. فالله عز وجل يقول: وما نحن بمسبوقين، يعني لا، ما نحن بمغلوبين أو معجزين على أن نبدل أمثالكم، الله غالب على أمره، يعني على أن نأتي بغيركم أو أن نخلق أجسادا مثل أجسادكم هذه، ولكن الأرواح هي نفس الأرواح. واضح؟ إذن كلمة نبدل أمثالكم لها تعبيرين، إما تهديد، وهذا كثير في القرآن، أن يأتي بخلق جديد، وهؤلاء المكذبين يذهبون في العذاب، ما نحن لسنا بمغلوبين أن نبدل أمثالكم، وإما نحن لسنا بمغلوبين أو عاجزين أن نخلق أجسادا كأجسادكم وننفخ فيها الروح اللي هو أرواحكم التي أذنبت تكون في الصور وتنطلق إلى أجسادها. ولذلك في اختلاف هل الأجساد هي نفسها تعاد أو تخلق أجساد أخرى من الأرض، لكنها بنفس الأرواح على أن نبدل أمثالكم. وأشد منها قوله: وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني نحن لسنا بمغلوبين على أن ننشئكم فيما لا تعلمون، يعني قادرون على الأمرين جميعا، تبديل الأمثال وتودع فيها الأرواح. وننشئكم فيما لا تعلمون أي إنشاء آخر لا تعلمونه، لا تعلمونه. ومنه نزول المطر ونبات عجب الذنب، ينبت الإنسان كما ينبت الحبة في حميل السيل، فهي إشارة إلى وجه الإبهام، إن نستطيع ما نشاء، نفعل ما نشاء، ننشئكم فيما لا تعلمون، وفي أشياء لا تعلمونها من حياة الروح وغيرها سبحان الله. والكيفية التي أنشئتم بها لا تعلمونها، والهيئة التي خرجتم بها لا تعلمونها. هذا معنى وننشئكم فيما لا تعلمون التفاصيل. ثم قال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى حتى لو لم ترها في نفسك رأيتها في غيرك. ألم ترى إلى طفلك وهو جنين كيف يتطور يتطور يتطور حتى يخرج، ثم يتطور يتطور حتى يكون رجل؟ أما رأيت النشأة الأولى؟ من الذي طوره كبره؟ الله عز وجل. فلولا تذكرون، ما تتذكر العلم والقدرة التي بها نشأ الأول وينشأ الثاني ويحيى، ولذلك هنا بالذات وبخهم فقال فلولا تذكرون، يعني هل لا تتذكرون فتمسكون عن الجحد، تمسكون عن التكذيب، أما ترون أمامكم؟ هنا الآن توبيخ شديد لهم، تجهيل لهم، لأنهم تركوا القياس، تركوا قياس الشبه على الشبه. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، وهنا هل يعني لولا تذكرون. والتذكر جاء أيضا بصيغة المضارع، التذكر مفتوح، يا سبحان الله. طيب في دليل ثالث الآن، أفرأيتم ما تحرثون، يعني ما تحرثون له، لأن أصل الحرث هو شق الأرض وكذا، الحراث يحرث الأرض. ففرع قال أفرأيتم ما تحرثون، والماء انتقل من خلق النسل إلى الزرع، فيه تشابه واضح جدا، حتى إن الله عز وجل نحن جعلنا نباتات، فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا، ففيه تشابه كبير بين النبات وبين الخلق الأول والخلق الثاني، حتى الخلق الثاني سنكون على هيئة النبات، ينزل مطر من تحت العرش ويبقى عجب الذنب مثل النواة مثل البذرة، وننبت كما تنبت الحبة. أفرأيتم ما تحرثون، أي ما تحرثون له، لأن الحرث هو شق الأرض، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني الله عز وجل أيضا هنا يقرب الصورة حتى تتفكر، أنت يا ابن آدم مثل ما تلقي الماء في رحم المرأة ويخرج الإنسان وأنت مالك أي قدرة ولا علم ولا تصرف، كذلك تلقي النواة في بطن الأرض ويخرج الزرع وتأكل منه وأنت مالك أي قدرة ولا علم بما حصل في باطن الأرض ولا بما يحصل في ظاهرها. إذن ردوا الأمر إلى علم الله وقدرة الله عز وجل. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن الزارعون في الحقيقة، أفلا تشكر؟ أفلا تكف عن التكذيب والجحد؟ يا سبحان الله، والله آيات تأخذ بالخناق. أفلا تتفكر أن خلقك يوم القيامة مثل النبات هذا، مثل الحبة عندما تخرج؟ ثم أيضا في فائدة أخرى، سبحان الله، الحبة من سنبلة، أن تأخذ الحبة وتضعها فتخرج سنبلة، السنبلة هذه بنت الحبة والحبة هي بنت السنبلة، وكذلك ابن آدم العجب منه وهو يخرج من العجب مرة ثانية، سبحان الله العظيم. قال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني وهو في غاية خضرته، لو نشاء فجأة يكون حطام، وكلمة اللام هنا للتأكيد ما جاءت في الماء، لماذا؟ لأن ابن آدم ما يجعل الزرع حطاما من تلقاء نفسه، الحطام هو الفتات، هو دائما كلمة فعال تأتي بمعنى الفتات، الحطام، الدقاق، وكذلك أحيانا يضاف إليه الهاء فيقال القمامة، الزبالة، الحطام كذا. لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني هذا الزرع الأخضر نحن القادرين عليه، ونحن الذين أنبتناه، ونحن الذين نستطيع إماتته ونستطيع إحياءه من جديد، كذلك نفعل بكم. قال لو نشاء لجعلناه حطاما، ومنه أيضا القصاصة، القلامة، الكناسة، غيره. لو نشاء لجعلناه حطاما، نسلط عليه ما يحطمه، أو هكذا مثل قصة اللي في سورة القلم، أصبحت كالصريم فجأة، فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون. الآن يقرب الصورة إلى ردة الفعل بعدما أصبحوا ورأوا الزرع الأخضر اللي كانوا قد تعلقوا به آمالهم والسنبل الأخضر كله حطام، ما هي كانت ردة فعلهم؟ نفس اللي في سورة القلم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ضيعنا الطريق بل نحن محرومون، إلى آخره. فكذلك هنا قال فظلتم، يعني فصرتم في الصباح أو فأصبحتم تفكهون، فظلتم تفكهون. كلمة إنا لمغرمون، يعني هذا التفكه، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، كلمة تفكهون هذه أعضلت بكثير من المفسرين واللغة، لأن أصل التفكه من الفكاهة، وهي أنك تتكلم بكلام مفرح وكذا، ومنه الفاكهة، أي شيء مفرح يسمى تفكه، وحتى المكسرات أو هذه عند بعض الناس يسمونها فاكهة. فظلتم تفكهون، فبعض العلماء قالوا تتلاومون، بعضهم قال تتعجبون، بعضهم قال تندمون، بعضهم قال تحزنون، وبعضهم قال إنها من ألفاظ الأضداد. الكسائي قال كلمة تفكها تطلق عند تنعم وضحك وحزن، يتفكه ممكن ويتلهف على ما فات. وذكروا أشياء، أصل الفكه هو المسرة والانبساط، الفكاهة هي المسرة والانبساط. أحسن واحد والله أعلم هو يمكن والله أعلم ابن جرير، عفوا ابن عطية، ابن عطية يعني راسخ في اللغة، قال هنا المعنى تفكهون أي تطرحون التفكه، تفكهون تطرحون عنكم الفكاهة والمسرة وتقبلون على الجد، هذا معنى تفكه هنا بهذا المعنى. خاصة كلمة تفعل مثل قشر العود أي ألقى عنه القشر، قرد البعير ألقى عنه القراد. تفكه أحيانا ضحك وأحيانا ألقى عنه الفكاهة، فظلتم تفكهون. طيب، والدليل أن بعدها أنهم فعلا ألقوا الفكاهة قالوا إنا لمغرمون، إذن هم نادمين ومتحسرين ويتلاومون لما حطم زرعهم وعرفوا أنه حرمان من الله لكفرهم. إنا لمغرمون، معنى المغرم هو الهالك، والغرام في الحقيقة هو الملازم للشيء، ومنه سمي الديان يسمى غريم لأنه ينشب لك ويبي حقه، فذلك سمي غريم. وكذلك إن عذابها كان غرامة يعني ملازم. كذلك يقولون هنا هم في مجالسهم لما رأوا كل الزرع راح حطام أصبحوا في مجالسهم يتفكهون ويقولون والله أن الخسارة ملازمة لنا، مغرمون، بل نحن محرومون، الحرمان ملازم لنا والخسارة ملازمة لنا، هذا جزاهم. طيب، آخر الدليل قبل الأخير، أفرأيتم، أيضا تفريع هذا واستفهام وطلب رؤية واستخبار عن شيء عجيب، الماء الذي تشربون، الماء الذي تشربون، الماء العذب فيه منه، وفيه أيضا مناسبة، انتقل من النسل إلى النبات وهو قريب منه، وانتقل من النبات إلى الماء وهو قريب منه أيضا، لأنه بالماء يكون حياة الزرع والشجر، سبحان الله العظيم. وشرب الماء أعظم نعمة على الإنسان، ولذلك تعرفون ذاك الواعظ قال له ملك من الملوك قال عظني عظني شيء حرك قلبي، وكان الملك قد طلب ماء، فقال أرأيت لو منعت هذه الشربة أكنت تفتدي بملكك كله هذه الشربة، يعني حتى تشرب يهلكك العطش؟ قال والله أبذل ملكي كله في شربة ماء حتى لأهلك. قال أفرأيت لو استدخلتها ثم منعت خروجها أفكنت تفتدي بملكك هذه البولة؟ قال إي والله أفتدي ملكي كله بالحصر هذا. فقال فيا عبد الله ملك تدفعه في شربة وفي بولة لا يشغلك عما خلقت لأجله. قال كفى والله وعظتني أعظم وعظ. شوف كيف الواعظ أتاه، هذا الحكيم فعلا، ملك تدفعه في بولة حتى تخرج وفي شربة احذر أن يحول بينك وبين الجنة أو يكون سبب لهلاكك. هنا يقول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ذكر الله ماء المطر لأنه معظم شراب العرب، ولذلك العرب يسمون بنو ماء السماء، كما قال أبو هريرة لما ذكر إسماعيل وقصة إسماعيل قال فهذا جدكم يا بني ماء السماء، العرب كذا اسمهم بنو ماء السماء، يعني بنو المطر بنو السحاب، لأن ماءهم على السحاب. قليل اللي عند العرب يحفرون آبار وكذا، ما عندهم آلات وكذا، عندهم الحمد لله الماء موجود، إلا زمزم مثلا هذه معجزة من الله. أأنتم، ولكن هذا لا يمنع الماء الآخر، وليسوا أيضا أهل أنهار أو عيون جارية، هم أبناء ماء السماء. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سبحان الله، تكون الأرض ميتة فإذا جاء الماء حياة، اللي أحياها يحيي الموت. الماء نفسه أجزاء ميتة ما فيها روح، ثم تختلط بأجزاء ميتة وهي التراب ما فيها روح، ثم يخرج نبات فيه روح، روح معينة. سبحان الله، الذي أمطر هذا المطر هو يمطر على الأجساد فتحيا. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هنا دائما كل الأمثلة هذه تدور على العلم والقدرة، العلم بتفاصيل الأشياء والقدرة الهائلة، والعلم والقدرة إليها ترجع الأسماء الحسنى والصفات العلى، العلم والقدرة. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ثم قال تعالى لو نشاء جعلناه، هنا ما قال لجعلناه لأن ما حد يستطيع يجعله أجاج، ما المطر ما حد يستطيع إلا رب العالمين، فما يحتاج تأكيد. مثل الحطام قد يكون ابن آدم يحطم لكن الماء ما تقدر. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والله في كلمة كن يكون كل ماء في الدنيا أجاج، ثم يكون بنو آدم يدورون كالمجانين في الكرة الأرضية كلها يبحثون عن نقطة ماء ما يستطيعون. أليس هو قادر؟ بلى. طيب فلولا تشكرون، أما تشكر؟ أما تشكر؟ أما تستحي؟ أما ترعوي؟ أما تفكر؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يقول هنا إن في واحد يعني قال جاب له يعني لطيفة بس ما نذكره. طيب أفرأيتم آخر شيء النار التي تورون، أيضا فيه مناسبة. انتقل من خلق الأجساد إلى النسل، ومن النسل إلى النبات، ومن النبات إلى الماء، ومن الماء إلى الشجر، لأن النار تخرج من الشجر وتذكى بالشجر، يعني أصل الفتيلة من الشجر كما سيأتي، والنار أصل الحطب من الشجر، فانتقل من هذا إلى هذا. طيب النار التي تورون هذه، أولا من الذي بعثها؟ بعث النار هذه التي تأكل الأخضر واليابس، أم عابس تأكل الأخضر واليابس، من الذي بعثها من جوف العود؟ يخرج الشرارة من جوف العود، يقتدحون اقتداح العرب، والأعواد ميتة ويخرج منها نار، سبحان الله العظيم. من الله عز وجل؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها، الشجر الذي توقدون منه والشجر الذي توقدون به، إذن توقدون منه وتوقدون به. نأخذ الشجر الذي توقدون به، فيه جنس من الشجر فيه حراق في داخله قدح نار، ويسمى شجر الزند أو الزناد، ويسمى شجر النار، ومنه المرخ، ومنه العفار، ومنه العشر، ومنه الكلخ. ولذلك العرب من أمثاله تقول في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار، أي كثر فيها النار المرخ والعفار. فماذا يفعلون العرب؟ يأتون بعودين ويضعون العود الذي من شجر النار أسفل، ويحكونه من أعلاه بعود، فتخرج النار من العود الأسفل، ولذلك يسمى العود الأعلى يسمونه زند، واللي تحت يسمونه زندة، ويشبهون الأعلى بالفحل، ويشبهون اللي تحت بالطروقة، ثم يقدحون بالأعلى على الأسفل، فالأسفل يخرج منه قدح كذا، ويقربون من شيء خفيف فتعلق النار به، وهكذا ومثلها ذو الرمة وغيره، وتور النار. ثم يضعون هذه الفتيلة في حطب ثم توقد. قال تعالى هذه العملية كلها وقربها الله عز وجل لنا مرة، من اللي أخرج القدح من النار، ومن اللي أخرج هذا من هذا؟ كما قال في سورة ياسين نفس المعنى هنا، قال أأنتم، قال تعالى هناك وضرب لنا مثلا فنسي خلقه، قل يحيى الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض. هذا دليل آخر هنا مثلها. طيب شجرتها، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ إذن شجرتها لها عدة معاني، إما الشجرة اللي توقد منها، من اللي أنشأ المرخ والعفار والعشر والكلخ؟ الله عز وجل. ومن اللي جعل فيه خاصية النار وهو شجر أخضر؟ سبحان الله العظيم، يعني أضداد. الثاني الحطب، السمر والسلم والطلح وغيرها، من اللي أنشأ شجرتها فإذا أنتم منه توقدون وتورون؟ سبحان الله العظيم. الشيء الثالث النار نفسها إذا أوقدت تكون على شكل شجرة. بالله أنت الآن تأمل دائما، حرك فيك هذا، انظر في النار إذا استعلت كذا واستقامت واستعزت وقامت، تكون على شكل شجرة، يعني هي نفس الشعلة هذه تكون في الهواء رسمة، ما تكون عمودية ولا تكون أفقية، لا تكون على شكل رسمة شجرة. أيضا هذا معنى، وفي معان أخرى، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ قال تعالى نحن جعلناها تذكرة، كل ما ترى النار تذكر نار جهنم. ولذلك الآن والله ما شاء الله العوام كثير منهم كل ما يصطلب النار يقول أعوذ بالله من نار جهنم، أعوذ بالله من النار. ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من 69 جزء من نار جهنم، ومن 70 جزء، يعني هذه مضاعفة 70 ضعف. فقالوا يا رسول الله إنها لكافية، قال إنها والله جزء من كذا وكذا جزء. سبحان الله، مضاعفة 70 مرة نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فنحن جعلناها تذكرة، هذه واحد. والشيء الثاني متاع تمتع به. المتاع هو الشيء اللي تنتفع به زمان محدد ثم ينتهي، هي متاع فقط، متاع للمقوين. المقوي، المقوي بالضبط يعني الداخل في القواء، والقواء هو القفر، ومنه المقوي الجائع، لأن جوع، لأن جوفه قفر، ما في شيء، فاضي فارغ. فإذا هي متاع للمقوي المسافر، يصطلي بها من البرد كما في قصة موسى لعلكم تصطلون، ويستضيء بها إذا أناخ، ويطبخ عليها، يعني هي من أعظم شيء خاصة المسافر. الآن مثلا الناس في الدور قد يكون عندهم غاز وكذا، لكن في السفر ما مثل النار. هذه واحد. والشيء الثاني يراها السائر من بعيد فيهتدي إلى مكان النزل، وكذلك الجائع يطبخ بها طعامه وينضج خبزته، فهي متاع للمقوي، للجائع وللمسافر، هذا معناه. واختار هؤلاء المقوين لأنهم أحوج الناس إلى النار، الجائع والمسافر. والمسافر يبحث عن أي ضوء. إنا جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين، وإلا هي متاع للناس كلهم سبحان الله. والماء والهواء والنار هي أساس خلق الدنيا هذه كلها، هي ماء ونار وهواء وتراب. آخر شيء قال فسبح باسم ربك العظيم. بعد هذا كله سبح، والله سبح باسم ربك. اسم ربك هو الذي يجمع أسماء الحسنى وصفات العلى، العظيم اللي يستحق العظمة والتفكر في عظمة خلقه. فجدد التسبيح مع النفس على هذه الأدلة القاهرة، على هذا الجزاء العادل للسابقين ولأصحاب اليمين ولأصحاب الشمال، على هذا الخلق العظيم، على هذا العلم، على هذا القرآن، على كل شيء سبح. والله كل شيء يستنطق الأفواه بالتسبيح، كل شيء أمامك يستنطق الأفواه بالتسبيح. القرآن نفسه كل ما تقرأ آية تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني كيف هذه الآية؟ علم الله وقدرة الله كل ما تفكر فيها تقول سبحان ربي العظيم، الجزاء في الآخرة تقول سبحان ربي العظيم، خلق الله لأمامك ماذا تقول؟ ولذلك قال فسبح باسم ربك العظيم، وأكثر من التسبيح يكفي هذا القدر. والحمد لله على القرآن، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على القرآن، وما فيه من الحجج والأدلة واليقين والاعتقاد، برد اليقين. اي والله الحمد لله، ونحمد الله أن نؤمن بالله وباليوم الآخر، ونؤمن إيمان عميق بالبعث بعد الموت، ونؤمن بأن مبعوثون كما يشاء الله عز وجل، وسينشئنا فيما لا نعلم، ولكنه سيجمعنا لميقات يوم معلوم، وسيجازينا ويحاسبنا ويسألنا عن كل شيء. ونسأل الله أن يهون حسابنا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يقيل العثرة، وأن يرحمنا ويرحم ضعفنا، إنه هو ولي ذلك القادر عليه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين. يا اللهم اجعلنا أتقى عبادك لك وأقربهم إليك، وإن كنا أتقى فسنكون أقرب. كلما وضعت شيء في خانة التقوى كلما كنت إلى الله أقرب. ولذلك الصحابة كانوا يتقون بعض الحلال ولا يحرمونه، وقاية بينهم وبين الشبهة والحرام. شوف يتقون الحلال، وعمر رضي الله عنه، يعني ليس كل الحلال بعضه، وعمر رضي الله عنه لما رأهم يتوسعون قال أما تتركون شيء لآخرتكم؟ أما تذكرون الله؟ قال عن بعض الناس عجلت لكم طيباتكم في الحياة الدنيا. اللهم استعان، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبده ورسوله محمد.